السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد نستكمل بإذن الله تبارك وتعالى ما كنا قد شرعنا فيه من قبل رمضان ونستكمله فيما يتعلق بشرح رسالة صوب الغمام في شرح أحاديث بلوغ المرام. بالأمس انتهينا من الكلام عن فرض من فرائض الوضوء التي ذكرها المصنف ابن حجر رحمة الله عليه في باب الوضوء، وذكر حديث عثمان الذي قام يتوضأ وبعد أن أنهى الوضوء قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. إذن فالصاحب حينما يفعل فعلا ما ويرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهذا حديث مرفوع، لأن عثمان لم ينقل فعله فقط وإنما نسب ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه صفة وضوء النبي كما رآها عثمان ورواها قولا وفعلا. نستكمل الليلة مع قوله ثم مسح برأسه. مسح الرأس فرض بالكتاب والسنة وإجماع الأمة وكما ذكرنا في المرات السابقة. هنا مسائل تتعلق بمسح الرأس. المسألة الأولى وهي القدر المجزئ في مسح الرأس. ما هو القدر المجزئ في مسح الرأس؟ هل من مسح بعض رأسه يصح وضوءه أم لابد من مسح كل الرأس من أولها إلى آخرها؟ فرقوا هنا، أنا لا أتكلم عن الشعر ولا مسح الشعر، أتكلم عن مسح الرأس لئلا يعني يفهم أحدا لئلا لا يفهم أحد مثلا أن مسح الرأس المقصود بها مسح الشعر الذي على الرأس، وبالتالي إذا كان المرء شعره طويلا أنه يعني لابد أن يمسح بشعره إلى آخره. الكلام هنا عن مسح الرأس. اللهم قال الله جل وعلا يقول وامسحوا بشعوركم ولا بشعركم، إنما قال امسحوا برؤوسكم، فالرأس ليست طبعا المراد بها الشعر. فهنا المسألة المتعلقة بذلك وهي القدر المجزئ في مسح الرأس. هنا اختلف العلماء على قولين. القول الأول هو أن من مسح بعض رأسه، على خلاف بقى في تفسير هذا الكلام، هل بمقدار إصبع أو ربع الرأس أو نصف الرأس، لكن في الجملة أن القول الأول قال أنه يجزئ أن يمسح بعض رأسه، وهو قول أبي حنيفة والشافعي وابن حزم. وقالوا أنه قد ورد في حديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على مقدم رأسه وأكمل على العمامة، أكمل أن سلم كان يلبس العمامة. فقالوا في هذا الحديث حديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على مقدم رأسه فقط وعليه، فيجزئ للإنسان أن يمسح على بعض الرأس ولا يجب عليه أن يعمم رأسه بالمسح. وقالوا ذلك مستدلين بحديث المغيرة، وهو واضح الدلالة. أيضا من أدلتهم قالوا أن الباء في قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم هذه تسمى باء التبعيض، والمعنى وامسحوا ببعض رؤوسكم، لأن الباء قد تأتي للإلصاق تفيد تعميم الشيء، وقد تأتي للتبعيض. قالوا وإنما رجحنا أن الباء هنا للتبعيض بدلالة حديث المغيرة السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على مقدم رأسه، فقالوا فلما كانت الباء تحتمل التبعيض وتحتمل الإلصاق، تبعيد يعني مسح بعض الرأس والإلصاق يعني مسح كل الرأس، فجاء حديث المغيرة فرجح أن المراد بالباء أنها باء التبعيض. القول الثاني قال به مالك وأحمد وشيخ الإسلام، قالوا أن الواجب في مسح الرأس أن نستوعب الرأس كلها، استيعاب جميع الرأس التي هي من مقدم الناصية إلى نهاية الرأس عند بداية العنق من الخلف والقفة. قالوا الواجب هو تعميم الرأس بالمسح. قالوا عندنا أدلة، الأول حديث البخاري ومسلم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على رأسه. انظروا إلى هذا الحديث الذي فصل كيف مسح على رأسه، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على رأسه، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. حينما كذا يعني ننظر تطبيق هذا الحديث، الإنسان يبلل يديه يبلل يديه بالماء، ثم يبدأ من الناصية مقدم الرأس، يضع كفيه بعد أن بلهما بالماء، يضع كفيه على مقدم الرأس، ثم يذهب بهما إلى الخلف حتى القفا، ثم يعود بهما إلى نفس الموضع الذي بدأ منه. هكذا الحديث قال ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، هذا الحديث الصحيح. فيأتي القول المجمل في قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم في بيان فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السنة تبين القرآن، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. من المبين؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم. فكم من آيات مجملة بينتها السنة، لذلك دوما نقول أن حاجة القرآن إلى السنة أكثر من حاجة السنة إلى القرآن، فالسنة قاضية على القرآن. ما معنى قاضية؟ ليس معنى قاضية يعني تقضي عليه، لا، المراد بأن السنة قاضية على القرآن أي تبين مجملة وتوضح مبهمة، تخصص عمومه. طيب، وفي بعض الحالات تكون هناك أحاديث ناسخة لبعض آيات القرآن، لبعض آيات القرآن. إذا نعود إلى الحديث، حديث الشيخين أن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا فعل في صفة مسحه لرأسه. فالأمر المجمل في الآية وامسحوا برؤوسكم جاء موضحا مبينا مبينا في فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك هذا الفعل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم حينما بدأ بمقدم رأسه إلى قفاه ثم عاد، نعم أصوليا الفعل الأصل في الاستحباب، احنا بنفرق بين أمر النبي وبين فعله. أصوليا أمره للوجوب صلى الله عليه وسلم، أما فعله فهذا الاستحباب، هذا هو الأصل العام. إلا إذا، مهمة جدا دي، إلا إذا كان هذا الفعل صدر منه صلى الله عليه وسلم ليبين أمرا واجبا، هنا يكون فعله على الوجوب. نقول تاني ولا نكمل؟ نقول تاني. الأصل في أمره صلى الله عليه وسلم أن أمره على الوجوب، يأثم تاركه ويثاب فاعله. أما فعله إذا فعل شيئا فالأصل في فعله الاستحباب، إلا إذا، هذا استثناء، إذا خرج فعله صلى الله عليه وسلم بيانا لأمر واجب. نطبق قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، هذا أمر واجب. جاء فعله صلى الله عليه وسلم ليبين هذا الأمر الواجب، فصار الفعل هنا واجبا. نرجع لكلامنا مرة ثانية، احنا بنتكلم عن ايه؟ القدر المجزئ في مسح الرأس حتى يصح الوضوء. قول الأول قالوا المجزئ أن تمسح ببعض الرأس ولهم أدلة. قول الثاني وهذا الذي ندين الله به وهو الراجح، أن القدر الواجب والذي لا يجزئ الوضوء إلا به أن تعمم الرأس بالماء. ودوما تفرق بين أن لا أتكلم عن الشعر، أتكلم عن الرأس، لئلا تظن المرأة مثلا أنها يجب أن تمسح جميع شعرها إلى آخره، إنما الكلام عن الرأس. الله قال وامسحوا برؤوسكم. طيب إذن القول الثاني هو الراجح، أن الباء أن لا لا لا لا أن الواجب على المتوضئ أن يعمم رأسه بالمسح. لما؟ لحديث المغيث، لحديث الصحيحين الذي ذكرناه. وأيضا أن الباء في قوله وامسحوا برؤوسكم أنها بمعنى الإلصاق. يعني الإلصاق يعني أنها ليست للتبعيد، بل يجب على المتوضئ أن يعمم جميع رأسه، أن يعمم جميع رأسه بالمسح. لما؟ لأن الآية أمرت بذلك، وجاءت سنة النبي صلى الله عليه وسلم موضحة لهذا الأمر الواجب فصارت واجبة. يبقى لنا في هذه المسألة أن نقول أن الذي خالف في ذلك وقال أنه يجزئ مسح بعض الرأس هم الحنفية والشافعية كما ذكرنا ابن حزم، استدلوا بحديث له قوة وهو حديث المغيرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على مقدم رأسه وأكمل على العمامة. نقول هذا الدليل أخص من الدعوة. بمعنى إيه؟ بمعنى أننا نقول نعم يجزئ مسح بعض الرأس في حالة معينة، وهي من كان يلبس العمامة وكان يشق عليه فك هذه العمامة، وكان العرب يلبسون ذلك وفي يعني فكها فيه ما فيه من المشقة، فمن كان على هذه الحالة هنا نقول امسح على بعض رأسك وأكمل على العمامة، فلا يستدل بحديث خاص وبحالة خاصة على حكم عام. ده معنى الدليل أخص من الدعوة. فأنت تدعي أن كل ماسح يجزئه أن يمسح بعض الرأس، ونحن نقول أنت استدللت على ذلك بحديث في حالة خاصة وهو من كان يغطي رأسه أو يلبس العمامة. طيب قال ابن القيم لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد أنه اقتصر على مسح بعض رأسه البتة. قال ولكن إذا كان مسح بناصيته كمل على العمامة. واضح كده؟ المسألة الثانية المتعلقة بمسح الرأس، احنا قلنا المسألة الأولى التي وقع فيها الخلاف هو القدر المجزئ من مسح الرأس. المسألة الثانية أيضا من الأهمية بمكان، وهي عدد مرات مسح الرأس. هل تمسح الرأس ثلاثا؟ ونرى كثير من إخواننا يفعلون ذلك مثلا، نرى كثير من المتوضئين تراهم يمسحون جميع أعضاء الوضوء ثلاثا، حتى الرأس يمسحونها ثلاثا. هل تمسح الرأس ثلاثا؟ من قال بذلك استدل بحديث عام، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ ثلاثا ثلاثا ثلاثا ثلاثا، فقالوا هذا نص عام فيسحب هذا الحكم العام، يسحب هذا الحكم العام على جميع أعضاء الوضوء. فهذا النص وهذه الرواية التي في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ ها توضأ ثلاثا ثلاثا، فسحبوا هذا الحكم العام على جميع أعضاء الوضوء بما في ذلك مسح الرأس. والراجع في ذلك الذي عليه جمهور أهل العلم أن مسح الرأس يكون مرة واحدة، مسح الرأس يكون مرة واحدة. فقد صح عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم وروي عند النسائي توضأ فمسح برأسه واحدة. قال الترمذي هذا أصح شيء في الباب. معنى قول الترمذي هذا أصح شيء في الباب أن تأتي روايات من عدة طرق لا يخلو فيها، لا تخلو من ضعف، ولكن يكون بعضها أخف ضعف من الآخر، أخف ضعفا من الآخر. وجميع أحاديث عثمان وهي أصح ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة وضوئهم هي أحاديث ومرويات عثمان، فما صح عن عثمان في ذلك يدل على أن المسح كان مرة واحدة. هذا من ناحية الأثر، وكذلك من ناحية النظر أن الأصل في المسح أنه للتخفيف، فإذا تكرر ثلاثا صار غسلا ويكون هذا خلاف السنة. لذلك نحن نفرق في مسألة المسح والغسل بين أمرين، بين شخص مسح ما كان واجب الغسل وبين شخص غسل ما كان واجب المسح. طيب بنفرق في مسألة المسح والغسل في أعضاء الوضوء بين من مسح ما كان فرضه الغسل وبين من غسل ما كان فرضه المسح. بمعنى لو أن إنسان مثلا مسح وجهه في الوضوء نقول وضوءه باطل لأنه لم يصل إلى القدر المجزئ وهو الغسل، بخلاف من غسل رأسه في الوضوء ولم يمسحه هذا وضوءه صحيح وخالف السنة. فالمسح يختلف عن الغسل، الغسل أنت تصل بالعضو إلى الماء، أما المسح فالماء هو الذي يصل إلى العضو. في الغسل أنت تصل بالعضو إلى الماء، تغسل وجهك، تغسل يديك، رجليك، فالعضو هو الذي يصل إلى الماء. أما في المسح فتبلل اليد وتصل بها أنت إلى العضو. لذلك نفرق كما ذكرنا بين من مسح وجهه في الوضوء وبين من غسل رأسه. فمن مسح وجهه وضوءه باطل لأنه لم يصل إلى القدر المجزئ في ذلك. أما من غسل رأسه بدلا من مسحها فهذا وضوءه صحيح وخالف السنة. إذن الراجع في هذه المسألة والذي عليه الجمهور أن السنة في المسح، مسح الرأس، أن تمسح مرة واحدة. لذا يقول ابن القيم الصحيح أن مسح الرأس لا يكرر، قال لأنه إذا تكرر صار غسلا. قال ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه غسل رأسه. قال وما سوى ذلك إما أن يكون صحيحا غير صريح أو صريحا غير صحيح. أيضا من المسائل والفروع المتعلقة به مسألة مسح الرأس أن الرأس تمسح بماء جديد، وكذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسحها بفضل ماء اليدين. بمعنى بعد غسل الوجه واليدين إلى المرفقين هنا تأخذ ماء جديدا لمسح الرأس، هذا الذي كان عليه يعني غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا ورد عنه أنه مسح رأسه بفضل ماء كان في يده، يعني إنسان بعد أن غسل يديه إلى المرفقين مسح رأسه بفضل ماء، أي بما تبقى من ماء في يديه. لما؟ لأن كما ذكرنا أن الأصل في المسح التخفيف فيجزئ فيه القليل. وروى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه بماء غير فضل يديه، فكلاهما ورد، ولكن الذي في الصحيح هو المقدم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غالب فعله يمسح رأسه بماء جديد وليس بفضل ماء كان في يديه. مسألة متعلقة بمسح الرأس وهي مسح الأذنين. من حيث الحكم والكيفية، مسح الأذن مستحب، وهذا الذي دلت عليه أدلة الشرع، فآية الوضوء لم تأمر بمسح الأذنين، والحديث الذي هو أصل في الوضوء حديث الأعرابي، حديث المسيء صلاته الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان رجل لا يحسن الصلاة، علمه النبي صلى الله عليه وسلم أركان الوضوء التي بغيرها لا يصح الوضوء، فأمره قال إذا قمت إلى الصلاة فاغسل وجهك ويديك وامسح برأسك ورجليك، ولم يأمره بمسح الأذن. والأصل في ذلك براءة الذمة، فمن قال بالوجوب صار ملزما بإنشاء الدليل، والذي عليه كما ذكرنا الجمهور خلفا لأحمد أن مسح الأذنين مستحب. فإن قيل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الأذنان من الرأس، فهل يفيد هذا الحديث أن الأذنان من الرأس من حيث وجوب المسح؟ بمعنى الأذنان من الرأس، هل يفهم من ذلك إذا كانت الأذنان من الرأس وكان مسح الرأس واجبا فعليه يكون مسح الأذنين واجبا لأنه من الرأس؟ هذا يحتمل. أم يحتمل معنى آخر، أن معنى الأذنين من الرأس أي أن حكمهما المسح دون الغسل، ولم يتطرق الحديث إلى الإيجاب أم الاستحباب؟ أولا هذا الحديث في مقال في صحته، ولو قلنا بصحته فالمعنى أن قوله صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس أي أنها تابعة للرأس في الهيئة وهي المسح، فليست تغسل، ولكنها وإن كانت تحتمل أن تكون من الوجه، لأن السلام كان إذا سجد قال سجد وجهي للذي خلق وشق سمعه، فأضاف السمع الذي هو مصدر مصدره الأذنين إلى الوجه وشق سمعه. فلما كان هذا الحديث يحتمل أن الأذن تكون تابعة للوجه وعليه فتغسل، فأفاد هذا الحديث في قول الأذنان من الرأس أنها تضاف إلى الرأس من حيث الهيئة، وهي أن الرأس كما كان فرضه المسح فكذلك الأذنان تمسحان على هذه الهيئة، على هذه الهيئة دون أن تأخذ حكم الرأس في إيجاب المسح للأدلة التي ذكرناها. أيضا من أدلة العلماء على استحباب وعلى أن الأذن تمسح ولا تغسل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا توضأ المؤمن فمضمض خرجت خطاياه من فيه أي من فمه، ثم قال في الحديث فإذا مسح رأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه. فهنا أيضا دل ذلك على أن الأذن تابعة للرأس. كيف تمسح الأذن؟ حديث عبد الله بن عمر لما ذكر صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال قال ثم مسح برأسه وأدخل أصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهامه على ظاهر أذنيه. الإبهام أول الأصابع، يليه السباحة التي تحركها وتشير بها عند التشهد، ف هكذا كان يمسح النبي صلى الله عليه وسلم أذنيه. الأصبع الذي تحركه عند التشهد هذا يسمى السباحة، فيكون في داخل الأذن، والإبهام يكون في الظاهر، فتمسح بهما مرة واحدة وتمسح الأذن بنفس ماء الرأس. يبقى إذا كان ورد في مسح الرأس هيئتان، أن الرأس تمسح بفضل ماء اليدين وأنها تمسح بماء جديد، فمسح الأذن مختلف. لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ للأذن ماء جديدا، وهذا نص كلام ابن القيم رحمة الله عليه كما في زاد المعاد، قال لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ ماء جديدا للأذن. فلذلك ما نرى من فعل البعض أنه يأخذ عند مسحه لأذنيه ماء جديدا هذا خلاف السنة، بل يمسحان بماء الرأس في مسحة واحدة. هكذا تبدأ بمسح مقدم الرأس، ثم تذهب بكفيك إلى القفا، ثم تعود بهما إلى الناصية، ثم تذهب بهما إلى الأذنين مرة واحدة بمسحة واحدة بنفس الماء. قال الصنعاني اتفق العلماء أن مسح الأذن مع الرأس مرة واحدة أي بماء واحد. قال رحمه الله إذ لو كان يؤخذ للأذنين ماء جديدا لكان هذا مخالفا لقوله، أي قول الصاحب مسح رأسه وأذنيه مرة واحدة. أيضا من المسائل المتعلقة بالمسح على الرأس مسح ما يكون على الرأس من العمامة، فقد ثبت في حديث المغيرة الذي ذكرناه قريبا أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على مقدم رأسه على مقدم رأسه الناصية، ثم أكمل على العمامة، وكما ذكرنا أنه كان من المشقة بمكان فك هذه العمامة ثم إعادة وضعها، وكان من عادة العرب لبس العمامة، ومن المشقة أن تنزع ثم توضع مرة أخرى، والمشقة تجلب التيسير. لذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على ناصيته وأكمل على العمامة. قال الطحاوي وليس في إنكار من أنكر مسح على العمامة حجة، يعني بمعنى الكلام كلام فيما معناه أنه لا ينكر على المسح على عمامته، وكيف ينكر على فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم رواه عنه ستة من الصحابة بلا معارض ولا مطعن، وهو قول جمهور الصحابة والتابعين. مسح المرأة على خمارها، يشرع للمرأة أن تمسح على الخمار، فقد ثبت من فعل أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تمسح على الخمار، وهيئتها كما نص على ذلك شيخ الإسلام أنها تفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، أنها تحصر عن شعرها قليلا فتمسح على مقدم الرأس ناصية ثم تكمل على الخمار. قال شيخ الإسلام وفي مسح المرأة على خمارها المضار تحت حلقها روايتان، قال الأظهر الجواز، قال لعموم قوله صلى الله عليه وسلم امسحوا على الخفين والخمار. قال والنساء يدخلن في الخطاب، لأن طبعا ما من أمر شرعي ثبت للرجل إلا ودخلت فيه المرأة للنص النبوي الذي قال فيه السلام النساء شقائق الرجال في الأحكام إلا ما خصه الدليل، خاصة أن المرأة قد تكون في مكان ما يصعب عليها نزع الخمار، يصعب عليها نزع الخمار، فكما ذكرنا يعني المشقة تجلب التيسير، الأمر إذا ضاق اتسع، الأمر إذا ضاق اتسع. مسألة المسح على الخمار والعمامة، هل يجب في ذلك أن المرء يلبس العمامة على طهارة حتى يجوز أن يمسح عليه وكذلك المرأة قياسا على مسألة الخف. نحن نعلم أن الخف لا يمسح عليه إلا إذا كان المرء قد أدخلهما على طهارة على وضوء كامل. فهل ينسحب هذا الحكم أيضا على مسألة مسح الخمار والعمامة؟ نقول مسألة فيها خلاف، فالأحوط في ذلك أن المرء لا يمسح على عمامته أو المرأة لا تمسح على خمارها إلا إذا كان الواحد منهما لبسهما على يعني أو وضعهما على طهارة ويمسح عليهما كما ورد أيضا في المسح على الخفين أن يكون على طهارة. من المسائل المتعلقة بمسح الرأس ما ينتشر بين كثير من الناس من مسح العنق، وهذا ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء، كما نص على ذلك النووي. قال الإمام النووي رحمه الله: لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسح العنق شيء. قال: ليس بسنة بل هو بدعة. وكذلك نص ابن القيم أنه ما صح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسح العنق. عود إلى حديث الباب، قال الراوي، وما زلنا مع حديث عثمان في صفة وضوء النبي، وكما ذكرنا أن هذا الحديث من أكمل ومن أجمع الأحاديث التي روت صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. قال الراوي: ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات، وهذا إن شاء الله نستكمله بعد الغد يوم الأربعاء. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت العليم العظيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا بهداك، واغننا بفضلك عمن سواك، نضر وجوهنا برؤياك، ولا تخزينا ربنا يوم أن نلقاك. اللهم اكفينا ربنا هم الدنيا والآخرة، أسبغ علينا نعمك ظاهرة وباطنة، واغفر لنا ذنبنا أوله وآخرة، وارض اللهم عن الأنصار والمهاجرة، وصلى الله على النبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.